الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين. نسأل الله أن لا يخرجنا من رمضان إلا بذنب المغفور وسعي المشكور وتجارة لا تبور. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فلازلنا مع حديث معاذ رضي الله عنه، ووصلنا فيه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وتحج البيت. نسأل الله أن يكتب لنا الحج والعمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. والحج جعله الله جل وعلا الركن الخامس من أركان الإسلام، وجعله فريضة واجبة على المسلم المستطيع مروة في العمر. نسأل الله أن لا يحرمنا من فضله. قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، أي بيت وضع في الأرض أولا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام. نسأل الله أن يجمعنا حوله على خير. قال: قلت ثم أي يا رسول الله؟ قال: ثم المسجد الأقصى. نسأل الله أن يحرره من اليهود الغاصبين. فأول بيت وضع في الأرض بيت الله الحرام. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. قال أهل العلم: وإنما سميت مكة بكة لأنه ما قصدها ظالم ببغي إلا بك الله عنقه، أي قطعها. نسأل الله أن يحفظها وأن يجمعنا فيها على خير. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، بيت مبارك نسبه الله لنفسه، بيت الله، وما نسب للعظيم على وارتفع قدره، بيت صلاة عنده بمئة ألف صلاة، ركعة بمئة ألف، سجدة بمئة ألف. نسأل الله أن لا يحرمنا من فضله. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ما هو أفئدة المؤمنين وقبلة الموحدين؟ نسأل الله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. فيه آيات بينات: عنده زمزم المباركة الطاهرة، وزمزم ماؤها لما شرب له طعام طعم ودواء سقم. نسأل الله أن لا يحرمنا من فضله. فيه آيات بينات: الحجر والركن اليماني والصفا والمروة، مقام إبراهيم، مكان قام فيه خليل الرحمن وولده إسماعيل يرفعان البناء، ولما أتماه قال الله: يا إبراهيم أذن في الناس بالحج. قال: أي رب، وما يبلغ صوتي؟ قال: عليك الأذان وعلينا البلاغ. فكانت إجابة المؤمنين إلى يوم يرث الله الأرض ومن عليها إجابة لك يا رب بعد إجابة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك. نسأل الله لا يحرمنا من فضله. والحج وإن كان مروة واجبة فقط في العمر على المستطيع، لكن حقيق بمن يقدم الآخرة على الأولى أن يجعل ذلك من أهداف عمره. وإن صعبت الأمور وإن ظن ذلك مستحيلا أو صعبا جدا عليه، لكنه لأجل الدنيا يخطط ويسعى ليبني لنفسه، ليؤسس لولده، ليشتري، ليفعل. وما يعده المؤمن للآخرة أولى بأن يجعله الإنسان من أهداف عمره، لا سيما ما جعله الله كفارة للذنوب، كفارة للذنوب يرجع الإنسان منه كيوم ولدته أمه، بل والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نسأل الله أن يجمعنا في جنته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد عمرو أن يبايع بسط صلى الله عليه وسلم يده فقبض عمرو يده: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط يا رسول الله. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ نسأل الله لا يحرمنا من فضله. فحقيق بكل من يرجو الثواب والمغفرة بعد دنيا قصيرة، حقيق بمن يرجو الجنة وما فيها من نعيم أن يجعل هذا من أهداف عمره، يسعى ليبلغ ذلك، حتى وإن لم يبلغه نال الأجر بالنية وبالسعي وبالحرص الشديد وبما يرى رب العالمين في قلبه من محبة لذلك وحرصا على ذلك وسعيا لذلك. روى أبو يعلى بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته يمر عليه 5 أعوام لا يفد إلي، يعني بحج أو عمرة، لمحروم. نسأل الله ألا يجعلنا من المحرومين. فالعبد يخطط ويسعى ليبني، ليفعل، ليشتري، ليفعل لولده، ليفعل لابنته، والآخرة أولى بأن يحرص على التخطيط لها، على أن ينال الثواب فيها. قال الله جل وعلا: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. هذا أمر في ثوب الخبر، واجب على الموحدين أن يؤمنوا من جاور هذا البيت ومن بلغه. فبلغ التأمين الطير والشجر والصيد، ومن كان في جوار هذا البيت فحق عليه بأمر الله أن يؤمن من كان قريبا من هذا البيت. قال: ولله على الناس حج البيت. ولله، هذه لام الاستحقاق، حق لله على المستطيع. حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر، أي بنعمة الله بعد أن مكنه وأعانه، فإن الله غني عن العالمين. نسأل الله أن يكتب لنا الحج والعمرة، وأن يجمعنا هناك على خير، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي.